الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل أحوال أهل القبور هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة اعلموا أيها الأفاضل أن الله عز وجل جعل الدور للعباد ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة أما الدار الدنيا فهي دار العمل فيها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون ويتزود منها المتزودون وإن خير زاد يتزود به العبد في دنياه لأخراه هي تقوى الملك العلام جل جلاله قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب والسعيد في هذه الدنيا من سبقت له من الله السعادة واستغل عمره فيما يرضي خالقه جل جلاله أما الدار الثانية فهي الدار الآخرة وهي دار الجزاء قال جل جلاله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أما الدار الثالثة فهي البرزخ وهو القبر الذي يمكث فيه العبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال جل جلاله ونفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث والنشور فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون قالوا يا ويلنا يا حسرتنا من بعثنا من مرقدنا من بعثنا من رقدتنا هذه في القبور طوال هذه السنين فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم جميع لدينا محضرون والقبر يا سادة إما روضة وإما حفرة فهو نتيجة عملك في الدنيا فإن كنت محسنا كان القبر عليك سعة وفرحا وسرورا وإن كنت مسيئا كان عليك غما وضيقا وهما وحزنا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى يبل لحيته من كثرة البكاء فقال له يا عثمان تذكر أمامك الجنة والنار ولا تتأثر. وإذا ذكر القبر أمامك بكيت هذا البكاء؟ قال نعم، ولم لا؟ وقد سمعت حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أعسر وأشد منه. قال وسمعت المصطفى يقول، صلوا عليه يا أهل المصطفى، يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه، ما رأيت منظرا، الله أكبر، إلا والقبر أفضع منه. واعلموا يا سادة أن للقبر فتنة عظيمة جدا لن ينجو منها إلا العبد الذي أصلح بينه وبين ربه. لن تنجو من فتنة القبر العظيمة ومن ضمته الشديدة المهيبة إلا بالصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات. ففي الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إن القبر، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم، صوت أقدامهم وهم يولون عنه. قال المصطفى فإن كان مؤمنا، إن كان هذا الميت من المؤمنين الصالحين، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعله للخيرات من صدقة وبر وإحسان وصلة للأرحام عند رجليه وقدميه. اسمع، فيأتيه العذاب من قبل رأسه فتقوم الصلاة في صورة رجل قوي شديد وتقول لا، لا تعذبوهم من جهتي، ما قبل مدخل. فيأتيه العذاب عن يمينه فيقوم الصيام في صورة رجل ويقول لا، لا تعذبوهم من جهتي، ما قبل مدخل. فيأتيه العذاب من عن يساره فتقوم الزكاة تقول لا، ما قبل مدخل. فيأتيه العذاب من عند رجليه فيقوم فعله للخيرات من صلة وبر وصلة للأرحام ويقول لا، لا تعذبوه من جهتي، ما قبل مدخل. فينادى عليه أن نم نومة العروس، نم نومة العروس. فيقول هذا الميت من شدة فرحه ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. واعلموا يا سادة أن للقبر عذابا لا يعلمه إلا رب العالمين عز وجل. دل على هذا العذاب القرآن الكريم، قال سبحانه وجل شأنه فأما إن كان من المقربين الذين تقربوا إلى الله بالطاعات والواجبات والمستحبات وتركوا المكروهات والمحرمات، فأما إن كان من المقربين فعند خروج روحه ينادى على روحه ويقول لها ملك الموت أياتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه بالطاعة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أما الصنف الثاني قال ربي وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أما الصنف الثالث والخبيث قال سبحانه وجل جلاله وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. فنزل من حميم وتصلية جحيم. وفي السنة دلت السنة على عذاب القبر، فقد علمنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير. ففي الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الحديث الذي تحكيه لنا أم مبشر رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت ذات يوم في حائط من حوائط بني النجار فيه قبورهم، تقول: فدخل علي رسول الله وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت أم مبشر: يا رسول الله، أول القبر عذاب، أول القبر عذاب. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: نعم، إنهم ليعذبون، إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم أعزكم الله، عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعوه لكان لهم شأن آخر. اللهم إنا نسألك أن تنجينا من عذاب القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أما عن أسباب عذاب القبر يا سادة، أولاً، أول سبب من أسباب عذاب القبر النميمة، وهي نقل الكلام بغرض الإيقاع والإفساد بين الناس. هذا إن كنت صادقا، إن كنت صادقا تعذب في قبرك لأجل هذه النميمة، فما بالك بمن ينقل الكلام بين الناس وهو كاذب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. أما السبب الثاني من أسباب عذاب القبر، سبب والله إنه لعجيب جدا، هو عدم الاستنزاه من البول. أعزكم الله، عدم الاستبراء من البول، عدم غسل المحل جيدا. يا الله، إذا كان من يقصر في شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة يعذب في قبره، فما بالكم بمن لا يصلي أصلا. يا الله، ما هذا؟ إذا كان الذي يقصر في الطهارة يعذب في قبره، فما بالنا بمن لا يصلي أصلا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام مر على قبرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في شيء كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستبرئ من بوله، أي لا يغسل المحل جيدا. وفي رواية ثالثة قال المصطفى: كان لا يستتر من بوله، لا يستتر، أعزكم الله، يقضي حاجته أمام أعين الناس، يجاهر بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. أما الأسباب الأخرى التي تسبب لك العذاب في القبر هجر القرآن الكريم والكذب والزنا والربا. اسمع إلى هذا الحديث الطويل بعد أن تصلي على سيدنا رسول الله. ذات يوم بعد أن صلى المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فإذا بالنبي ينظر إلى صحابته الكرام ويقول لهم: إني رأيت الليلة رؤيا غريبة جدا. فقصها المصطفى عليهم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني آتيان وأخذاني فانطلقت معهما، فإذا بي أرى رجلين أحدهما مضطجع على الأرض والآخر واقف عند رأسه معه حجر كبير جدا يقذف بهذا الحجر رأس هذا المضطجع على الأرض فتشج رأسه نصفين فيتدحرج الحجر بعيدا، فيذهب إليه هذا الرجل القائم ويأتي به، وعندما يعود يجد رأس هذا المضطجع قد عادت كما كانت، فيقذفه مرة أخرى فتشج رأسه نصفين فيتدحرج الحجر، وهكذا وهكذا مرارا وتكرارا. فتعجب المصطفى فقال: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق. يقول المصطفى: فانطلقت معهما فإذا بي أرى رجلين أحدهما مستلق على قفاه والآخر معه كلوب معه خطاف، فإذا بهذا الذي معه هذا الخطاف يشد فم هذا المضطجع، يشد فمه إلى قفاه ويشد أنفه إلى قفاه، الله أكبر، ويشد عينيه إلى قفاه في منظر بشع جدا. فقال المصطفى: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق. يقول المصطفى: فانطلقت معهما فإذا بي أرى أناسا في مثل التنور في مثل الفرن والنار تلهبهم من أسفلهم، وكلما جاءتهم النيران من أسفلهم ضوضوا صاحوا وضجوا. فقال المصطفى: سبحان الله، ما هؤلاء؟ فقال: انطلق. فانطلق المصطفى معهما. يقول النبي: فأتيت على رجلين أحدهما يسبح في نهر من دم يسبح في نهر من دم والآخر يقف على الشاطئ معه حجارة، وبعد فترة وفترة يأتي هذا الذي يسبح في نهر من الدم ويفتح فمه فيلقمه الذي على الشاطئ حجرا، ثم يعود هذا الذي يسبح في النهر يسبح مرة أخرى، ثم يعود ويفتح فمه فيلقمه الذي على الشاطئ حجرا، وهكذا. والحديث له تكملة، لكني أخذت الشاهد في هذه الخطبة. اسمع: وبعد هذا الحديث الطويل سألت الصحابة: يا رسول الله، ما تفسير هذه المناظر الغريبة العجيبة؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا الرجل الذي شجت رأسه فهذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. سلم يا رب، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. وأما هذا الرجل الذي تشد عينيه إلى قفاه ويشد أنفه وفمه إلى قفاه فهذا الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. أما هؤلاء الذين في الفرن ويأتيهم اللهب من أسفلهم فهؤلاء هم الزناة، والعياذ بالله، هؤلاء هم الزناة يأتيهم اللهب من أسفلهم فيصرخوا ويضجوا. أما الذين كانوا في النهر، هذا الرجل الذي كان يلقم حجرا، فهذا آكل الربا، هذا آكل الربا. فكل هذه الأشياء سببا لك في عذاب القبر. والعلاج يا سادة أن نتجنب وأن نبتعد عن مثل هذه الأمور. وخير علاج ونجاة من عذاب القبر أن تجلس على سريرك كل ليلة قبل أن تنام وتتذكر وتكتب بالورقة والقلم ما الذي فعلته في هذا اليوم من صالح ومن فاسد، وتتوب إلى ربك عز وجل. فإن مت من ليلتك مت على توبة، وإن أحياك الله عز وجل إلى اليوم التالي فتحمد ربك عز وجل أن أمهلك وأعطاك فرصة أخرى كي تتوب إليه. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن تنجينا من عذاب القبر. اللهم إنا لن نتحمله فقنا عذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المغمومين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا وعن العالم كله هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.